الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم ممارسة رياضة اليوغا على فرض أنها مستقاة من طقوس ديانات أخرى؟ الجواب: القاعدة المتقررة عندنا أن الأصل في الرياضات الحل والإباحة، لا بأس بذلك إلا بدليل. الأصل في الرياضات الحل والإباحة، وأنه لا بأس بأن يزاول الإنسان نوعا من أنواع الرياضة إلا بدليل. لكن رياضة اليوغا هذه ممنوعة لعدة علل، يعني أن رياضة اليوغا هذه محرمة لعدة علل. العلة الأولى أن فيها تشبها صريحا بهؤلاء الكفرة، ونحن منهيون عن التشبه بهم فيما يخصهم، ولذلك هي رياضة تنسب لهم، وأول من عرفت عنهم هم، وفاعلها متشبه بهم. الأمر الثاني أنها رياضة يشوبها كثير من الطقوس الدينية، من عدم حركة الجسد، ومن وضع اليدين على بعضهما ثم وضعهما على الصدر، ومن طأطأة الرأس. كل هذا هي نفس عباداتهم وطقوس عباداتهم التي يفعلونها عند من يعظمونه. فإذا هي ليست رياضة مجردة عن شوائب دينية عقدية فاسدة، بل هي رياضة ممزوجة بشيء من العقائد الفاسدة ومن الطقوس الدينية الكاسدة التالفة. فبناء على هاتين العلتين نقول إنها تحرم، فلا يجوز للمسلم أن يمارسها، والله تعالى أعلى وأعلم.